بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة 11 من مقرر مهارات الاتصال، وفيها نتحدث عن القراءة، مهارة القراءة. ولو كان الحديث في هذه المقرر مرتب حسب أهمية المهارات لبدأنا بالقراءة من البداية، لكن لم يكن الترتيب حسب الأهمية، لأن القراءة في الحقيقة هي تكاد تكون أهم المهارات الاتصالية التي يحتاجها الإنسان في هذا العصر. قد يبدو هناك مبالغة في هذا الحديث، لأن هذا العصر يبدو أنه عصر التقنيات الأخرى غير القراءة. كل التقنيات الأخرى في الحقيقة تظل خلف القراءة من حيث الأهمية. فرغم كثرة قنوات الاتصال وكثرة وسائل الحصول على المعلومات، تظل القراءة هي المصدر الرئيسي المهم في كثير من مجالات الاتصال والحصول على المعلومات في مجالات شتى. ليس هناك أصعب من تعريف الشيء البديهي. فكيف نعرف القراءة؟ القراءة هي ليست إلا الوصول إلى المعلومات عن طريق قراءة نص مكتوب، أو نقولها هي الاتصال بنص مكتوب لفهم محتوى، فهي أسهل من أن تعرف. لماذا نقول أن القراءة مهمة جدا، ولماذا نقول أن القراءة هي أهم وسائل الاتصال التي يجب أن نتدرب على مهاراتها ونتقن مهاراتها، وندعي أنه ليس هناك مبالغة في هذا الموضوع؟ في الحقيقة نحن نحتاج القراءة في مجالات واسعة جدا، أبرزها هذه المجالات المحددة: التعلم المدرسي المنهجي، يعني الدراسة في المدارس منذ الابتدائية بل حتى ما قبل الابتدائية إلى أن يتخرج الإنسان من الجامعة أو حتى يأخذ الدكتوراه، وهو يحتاج إلى القراءة المدرسية، قراءة المقررات المدرسية. فأنت لا يمكن أن تتعلم إلا بالقراءة، وأنت تقرأ سواء تخصصاتك علمية أو أدبية أو شرعية أو أيا كان هذا التخصص، فهو بحاجة إلى القراءة. القراءة في العلوم والرياضيات لا تقل أهمية عن القراءة في الجغرافيا والتاريخ والشريعة والإعلام، كل التخصصات بحاجة إلى قراءة. وربما كان من أهم أسباب ضعف الطلاب دراسيا هو ضعفهم في القراءة، لأنه إذا كان وسيلة حصولي على المعلومات المدرسية ضعيفة فستكون حصيلتي المدرسية ضعيفة. ومن أسوأ ما في ربما أنظمة التعليم الحديثة أنهم يتعاملون مع القراءة كمادة مستقلة، كمقرر مستقل له درجاته الخاصة، بينما القراءة هي مفتاح العلوم كلها. القراءة هي ليست مجرد مقرر مستقل، إنما هي مفتاح المقررات كلها. فإذا أتقن الإنسان القراءة، طالب القراءة، فسيجيد تقريبا كل المقررات الأخرى. إذا لم يجد القراءة فسينعكس هذا على مقرراته الأخرى. التثقيف الشخصي، القراءة ليست لمجرد تعلم في المدارس من أجل الحصول على شهادات، إنما الإنسان يمضي حياته كلها المفترض في وهو يقرأ. وكلما كثرت المصادر المعرفة، مصادر المعرفة المقروءة، كلما احتاج الإنسان إلى وقت كثير أكثر ليقرأ، وكلما احتاج إلى مهارة أكثر ليقرأ. لأنه إذا كانت المصادر كثيرة والعلوم والمعارف والثقافات التي نحن بحاجة إلى أن نطلع عليها كثيرة جدا، فهذا يعني أننا بحاجة إلى اكتساب مهارات أوسع في القراءة وأكثر إتقان. لأنه إذا كان لدينا نصوص محدودة، مصادر محدودة للقراءة، فلدينا وقت واسع للقراءة بتمهل وتمعن وفهم وإلى. إذا كان لدينا مصادر كثيرة ووقت ضيق ومشاغل كثيرة، فنحن بحاجة إلى اكتساب مهارات للقراءة السريعة، لإتقان وفهم ما نقرأ بسرعة. وتظل القراءة هي أفضل مصدر لتلقي المعرفة والثقافة العامة، مهما قيل عن المصادر الأخرى، مهما قيل عن التلفزيون. التلفزيون حتى البرامج الثقافية اللي فيه تأتي للمتعة والتسلية أكثر من تأتي للثقافة. ولذلك لو أي إنسان اختبر نفسه مدى إدراكه وفهمه لما قرأ ولما شاهد، سيعرف أنه ما قرأ يرسخ في ذهنه ويبقى ويفهم أكثر بكثير مما شاهده مشاهدة في التلفزيون أو حتى سمعه في الإذاعة. فالقراءة تختلف كثيرا، رسوخ المعلومات في القراءة من أفضل بكثير من رسوخها من السماع أو المشاهدة. أيضا الترفيه والاستمتاع، الناس يقرؤون كثيرا من أجل الاستمتاع، يقرأ قصص، يقرأ روايات، يقرأ أخبار ظريفة، يقرأ وسائل الإعلام بشكل عام التي لا تهمه بشكل مباشر، ليس من أجل العلم المدرسي ولا من أجل الثقافة العميقة، إنما من أجل المتعة، فيقرأ قصص، يقرأ مواقف ظريفة، يقرأ أخبار غريبة، يقرأ روايات إلى آخره. فكل هذه مصادر قراءات من أجل المتعة وقضاء وقت للاستمتاع والترفيه فقط. أما في مجال الإدارة والأعمال فمن الضروري جدا أن يتقن الإنسان القراءة، لأنه إذا لم يتقن القراءة فقد يقع في خسائر مادية ضخمة. إذا وقع اتفاقية أو عقد عمل دون أن يقرأه بتمعن ويفهم ما معناه وما هي الخلفيات التبعات القانونية لهذا الكلام المكتوب، فربما يوقع على كلام يحمله مسؤولية أكثر، يجعله ضعيف الموقف في أي مفاوضات أو خلاف بين الطرفين. ويروى من الظرائف أن شركات التأمين تحاول أن تصيغ عبارات غامضة صعبة الفهم وكثيرة جدا من أجل أن تضعف قدرة الزبون على قراءة كل هذه النصوص وفهمها وإدراكها. وحينما يحدث خلاف بين الطرفين، بين المؤمن وشركة التأمين، تجد شركة التأمين في هذه الاتفاقية مداخل كثيرة ضد المشتكي أو ضد الزبون. ولذلك في مجال الأعمال القراءة والفهم وإتقان القراءة وسرعة في القراءة مهمة جدا بسبب هذه الأهمية، كما قلت، وبسبب أنه في معظم الحالات الوقت سريع ويمضي بسرعة لرجال الأعمال والموظفين أثناء العمل، فليس هناك وقت للتمعن والقراءة وإعادة القراءة. وفي أي نقص في فهم النصوص قد توقع، كما قلت، في مشكلات. لماذا نقرأ؟ في الحقيقة القراءة تنمي مهارات كثيرة لدينا، فالقراءة أيضا تنمي المهارات الأخرى، مهارات الاتصال الأخرى، بالذات الكتابة. سنتحدث في الكتابة لاحقا، لكن الكتابة الوسيلة الأفضل لتنمية مهارة الكتابة هي القراءة. فإذا قلنا قبل قليل القراءة تنمي الثقافة، فلا يمكن الإنسان أن يكتب دون أن يكون لديه ثقافة. فالقراءة تنمي المهارة في مجال تعلم الكلمات الجديدة. الإنسان لا يتعلم كلمات ومصطلحات جديدة من القاموس، يفتح القاموس ويحفظ كلمات، هذا لا يحدث. أحيانا يضطر الإنسان إلى الرجوع إلى القاموس لمعرفة معنى كلمة، لكنه لا يذهب إلى القاموس من أجل أن يحفظ كلمات. فمن أين نحفظ الكلمات؟ والذكاء والفطنة لا يمكن أن تنشئ كلمات في ذهن القارئ والإنسان. المصدر الوحيد تقريبا للحصول على كلمات ومصطلحات جديدة ونمو ذخيرتك اللغوية هي أن تقرأ، وكلما قرأت كلما زادت حصيلتك اللغوية، زادت الكلمات اللي تقرأها وتفهم معناها، والمصطلحات أيضا في المجالات المختلفة. وبالتالي حينما تحتاجها للكتابة ستجدها أمامك، فلديك مخزون ضخم من الكلمات والمصطلحات، تعرف معناها، تعرف كيف تستخدم. فهذا لا يتم إلا عن طريق القراءة. أيضا بالإضافة إلى الكلمات، القراءة تساعد في فهم الأساليب المختلفة والتعبيرات المختلفة، بدل أن يكون لديك أسلوب واحد ثابت ودائم وسطحي ومكرر ممل. القراءة تنمي فيك لأن تطلعك، تساعدك على الاطلاع على أساليب مختلفة، تعبيرات مختلفة عن نفس الأفكار، فلديك أكثر من وسيلة لتعبر عن فكرة معينة. إذا افترض أنك أخذت فكرة من مصدر آخر ولا تريد نقلها بالنص، لأنك هنا تعتبر تعديت على حقوق المؤلف، فأنت تعيد صياغة الأفكار مرة ثانية بأسلوبك الخاص. حينما تكتشف أن أو حينما تكون بحاجة إلى أن تكتب لشخص مستواه الإداري والوظيفي عالي ويحتاج إلى أسلوب يختلف عن أسلوب الموظفين الأصغر، فلديك القدرة على التعبير عن نفس الأفكار بأسلوب مختلف. من أين تأتيك هذه الأساليب؟ كما قلت هذه ليس هناك معاجم أو مصادر تكتب الأساليب المتنوعة في جدول، إنما أن تقرأها في رواية، تقرأها في كتب مختلفة متنوعة وتكتسبها، وأنت تكتسبها دون أن تشعر، لا الكلمات ولا الأساليب. أنت لا تجلس لتحفظ ما تقرأ. قد يحفظ بعض الناس يحفظون القرآن الكريم ويحفظون بعض الحديث ويحفظون بعض النصوص الأدبية مثلا الشعر، لكن لا يحفظون الروايات والكلام العام، لكن مع ذلك يؤثر فيهم ويبقى في ذاكرتهم، قد نقول ذاكرتهم اللاشعورية، وحينما يحتاجه يأتي تلقائيا إلى ذهني، وهذا ما يجعل هناك فرق بين الشخص الذي يقرأ يستطيع أن يكتب بسهولة والشخص اللي لا يقرأ أحيانا رغم أن الأفكار موجودة لديه لكن ليس لديه القدرة على التعبير عن هذه الأفكار. وحينما نتحدث عن كتابة سنتناول هذا أيضا بتفصيل أكثر. كل هذا إذا قرأنا استخدمنا القراءة لهذه الأهداف المتنوعة المختلفة، في النهاية سيكون الإنسان لديه قدرة على فهم هذا الكون، أو فهم الحياة، فهم المجتمع، فهم الدين اللي هو من أهم ما يجب على الإنسان أن يفهمه عنه، وبدل أن يكون مجرد متلقي، مجرد يأخذ من الآخرين شفاهة، هو نفسه يقرأ ويفهم، والشخص الذي يقرأ يكون لديه ثقة أكثر من الشخص اللي مجرد يسأل الآخرين. نحن نلاحظ الآن أنه الاستفتاءات الشرعية كثيرة جدا جدا جدا إذا جاز التعبير، بسبب الناس لا يقرؤون. كلما من يريد أن يحصل يعرف معلومة دينية شرعية يذهب ويسأل الشيخ، وهو لديه كتب كثيرة في الفقه يستطيع أن يفتح أي كتاب ويقرأ ويجد المعلومة جاهزة وواضحة، لكن لأننا لا نقرأ فنعتمد على الآخرين في معرفة ما نحتاج إلى معرفته، وكلما كنت بحاجة إلى الآخرين كنت ضحية لهم أيضا. فإذا كنت لا تعرف شيء عن لنفترض السياسة الأمريكية وتسمع الآخرين وتسألهم فأنت ضحية لمواقفهم هم الخاصة، بينما إذا كنت تقرأ وتقرأ في لناس آراءهم مختلفة ومواقفهم مختلفة يكون في النهاية لديك موقف الشخصي من هذه القضية، بدل أن تكون تابعا للآخرين وليس لديك حجة وليس لديك برهان لما تقول، إنما تقول أنا سمعت فلان يقول كذا، هذا سيء. بالإضافة أنك إذا لم تقرأ فستكون ضعيف في القراءة، إذا لم تكثر القراءة فستكون ضعيف في القراءة كما سنعرف بعد قليل. طبيعة عملية القراءة، القراءة بشكل عام لها طبيعتين أو شكلين، إما أن تكون قراءة صامتة أو تكون قراءة جهرية، يعني إما أن تقرأ وأنت صامت تقرأ بلا صوت أو تقرأ بصوت مرتفع، وكل واحدة من الاثنين. هناك كلام كثير في الكتب اللي تتحدث عن القراءة حول سمات ومميزات كل واحدة، لكن في النهاية لكل شخص طريقته الخاصة في القراءة. يقال أن القراءة الصامتة أسرع لأنك لست بحاجة إلى أن تؤدي عمليتين، عملية القراءة في الذهن وعملية القراءة في الفم، ولذلك الناس الذين يقرؤون بصوت مرتفع أحيانا عيونهم تسبق ألسنتهم فيخطئ في القراءة لأنه تجاوز عينه تجاوزت النص المكتوب بينما لسانه ما زال يقرأ الكلمات السابقة. فإذا لم تكن بحاجة إلى القراءة الجهرية كما سنتحدث بعد قليل فالمفترض أن تدرب نفسك على القراءة السرية أولا حتى لا تزعج الآخرين إذا كان لديك آخرون يقرؤون جالسون، ثانيا من أجل أن تقرأ أسرع، ثالثا من أجل أن تفهم ما تقرأ لأنك لست مشغولا بالنطق والقراءة، وبالذات في اللغة العربية القراءة الجهرية صعبة لأنها بحاجة إلى الضبط اللغوي ونطق الكلمات بالتشكيل، بينما في القراءة الجهرية السرية أنت لست مضطر إلى أن تقرأ بالطريقة النحوية الثابتة والإعراب، إنما تقرأ ذهنيا، وهذا كما قلنا بالنهاية أيضا أسرع. وفي حالات كثيرة لا تستطيع أن تقرأ بقراءة جهرية لأنك في تجمع عام أو شيء من القبيل، وإذا كان الشخص فعلا يستغل كل وقت فراغ للقراءة فسيجد نفسه أحيانا يقرأ وهو ينتظر في دائرة حكومية أو في بنك أو في مراجعة ما، وهنا القراءة الجهرية ستكون يعني صعبة جدا. بالمقابل القراءة الجهرية لها استخداماتها رغم أنها بطيئة، لكن القراءة الجهرية في الفصل من أجل الطلاب الآخرين، إذا طلب منك أو أستاذ يقرأ أو المذيع أو خطيب الجمعة، في حالات كثيرة القراءة الجهرية ضرورية، لكن التدرب على القراءة الجهرية خارج موضوع مهارات القراءة. يعني هنا في الإلقاء هو أقرب إلى الإلقاء منه إلى القراءة. هنا المقصود في القراءة، القراءة من أجل النفس، القراءة الذاتية من أجل الشخص نفسه الذي يقرأ وليس من أجل الآخرين. بعض الناس يفهم أكثر إذا قرأ قراءة جهرية وأعطى الموضوعات والتعبيرات نغمتها الخاصة، حتى أن بعض الطلاب حين يقرأ وكأنه يخطب ويعيد ويكرر القراءة لأنه يقول أنا لا أفهم إلا بهذه الطريقة. هناك نقاش أيهما الذي يساعد على ضبط الذهن وعدم الشرود، هل القراءة الجهرية أو القراءة السرية؟ فيجب أن تدرب نفسك أنت أو تختبر نفسك أولا، هل أيهما أفضل لك أن تقرأ قراءة جهرية أو قراءة سرية، أيهما أسرع، أيهما أكثر تركيز، وتجرب هذه الوسيلة وتجرب هذه الطريقة وتنظر أيهما أفضل لك. ولا تهتم كثيرا بما إذا رجعت إلى كتب تتحدث عن القراءة وجدت التفاصيل والسلبيات وإيجابيات كل وسيلة، لا تهتم بها كثيرا، إنما اجري التجربة بنفسك لترى ما الذي يناسبك من هذه الطريقتين. مستويات القراءة، للقراءة عدة مستويات حسب الغرض منها. تحدثنا قبل قليل عن أغراض الوظائف القراءة ولماذا نقرأ، فالمستويات القراءة أيضا تتنوع حسب هذه الأهداف. فهناك قراءة المسح السريعة، المسح سكانينج، يعني مشكلة كلمة المسح أنها تعني باللغة العربية مسح يعني الطمس، لكن المسح هنا مقصود فيه المرور بسرعة على النص. في قراءة الصحف أحيانا والوسائل المطبوعة عموما، وسائل الإعلام المطبوعة، ليس هناك حاجة إلى القراءة المتعمقة الفاحصة، وليست مقرر دراسي، الغرض فقط الاطلاع، قضاء الوقت. فهنا أفضل أن يدرب نفسي على القراءة السريعة، قراءة العناوين، قراءة الفقرات الكبرى، قراءة العناوين الداخلية داخل الموضوع إذا كانت موجودة. أيضا إذا أردت أن أتعرف على موضوعات الكتاب، سنمر علينا بعد قليل حينما نتحدث عن مهارات القراءة، أني بحاجة قبل أن أشتري الكتاب مثلا، أو إذا كنت أجري بحثا وأريد وأبحث عن كتب تتناول هذا الموضوع، فكيف أعرف أن هذا الكتاب يناسب؟ أنا أستطيع أن أشتريه أو أستعيره من المكتبة وأذهب إلى البيت وأقرأ ثم أكتشف أنه خدعني، أن عنوانه لا يتطابق مع مضمونه، أو أن مضمونه ليس فيه جديد أو شيء من القبيل. فأنا بحاجة إلى أن أقرأ، التدرب على قراءة الاطلاع على الكتاب اطلاعا سريعا يعطيني تصور عام عن مضمون هذا الكتاب. إذا كنت واقف في المكتبة التجارية مثلا لأشتري الكتاب، هل أشتريها أو لا أشتريه إلى آخره. قراءة الفحص العميق، بالمقابل هناك قراءة الفحص العميق للكتب الثقافية والروايات المطولة، النصوص الإدارية والتجارية، هذه لا يكفيها الاطلاع السريع أو المسح، هذه تحتاج إلى قراءة معمقة لأفهم تفاصيلها ولأعرف ما بين السطور، كما قلنا قبل قليل، أي خطأ في فهم نص اتفاقية أو عقد عمل أو شيء من هالقبيل، أو خطاب موجه من إدارة إلى إدارة أو شيء من قبيل، فقد تؤدي إلى تعطيل عمل، تؤدي إلى مسؤوليات، تؤدي إلى خسارة، تؤدي إلى مضار كثيرة. قد يكون السبب الرئيسي فيها هو أن القارئ لم يفهم مضمون هذا النص. وأحيانا كثيرة تتعطل بعض المعاملات الحكومية بين الإدارات بسبب سوء فهم المقروء، وبسبب ضعف الناس في القراءة يعانون كثيرا من ضعف ما يستطيعون قراءة ما يقرؤونه أمامهم. ثم هناك قراءة الاسترجاع. قراءة الاسترجاع المقصود فيها أني سأقرأ وأدري أنني مضطر إلى إعادة ما أقرأ في اختبار، يعني هذا الاسترجاع أني سأسترجع المعلومات التي أقرأها في وقت لاحق، فهذه مرحلة قد تكون أكثر عمقا أيضا من القراءة المعمقة، لأن في القراءة في المستوى الثاني من القراءة اللي هي قراءة الفحص العميقة حاجتي فيها آنية، فأنا سأقرأ وأفهم وأنا جالس وأتخذ القرار المناسب في نفس اللحظة. لكن في القراءة الاسترجاع أنا سأقرأ الآن وربما أختبر بعد شهر، فأنا بحاجة إلى استرجاع معلوماتي بعد شهر، فأنا بحاجة إلى مزيد من القراءة ومزيد من التقنيات لأقرأ واسترجع في ذهني وأتخذ عدة خطوات من أجل التأكد من أن المعلومات التي قرأتها رسخت في ذهني وقادر على التعبير عنها. وليس المقصود هنا في قراءة الاسترجاع هو القراءة من أجل الحفظ، هذه يعني حاجة أخرى، والحفظ النص، أنت قد تحفظ النص وقد تحفظ المعنى، وفي بعض الحالات تحتاج إلى فهم المعنى أي النص إذا كان المطلوب والنص، إذا كنت تحفظ القرآن الكريم من أجل لحاجتك الشخصية أو للاختبار فأنت ستحفظ النص نفسه، إذا أو أبيات شعر. إذا كنت تقرأ تذاكر للمقررات فلست بحاجة إلى قراءة إلى حفظ النص، لكنك بحاجة إلى إتقان المعلومات وحفظ المعلومات إذا جاز التعبير، الحفظ الفكرة. وكلما كن لديك مهارات كان أتحدث عنها في الكتابة فأنت تكون قادر على التعبير عن هذه الأفكار بنصوص من عندك أنت، بكلمات وتعبير من عندك أنت، لكن الأفكار والمعلومات أخذتها من هذا النص الذي قرأته. فيجب أن أنتبه إلى هذه الأنواع المختلفة، المستويات المختلفة من القراءة، وأستخدم أضع في بالي كل واحد منها حينما أقرأ. هل أنا أقرأ لمجرد الاطلاع العام فلا أمضي وقت كثير في قراءة صحف ومجلات وأنا لن أختبر فيها، ولا يهم هل أتقنتها كلها أو فهمتها تماما بدقة أو عرفت كل تفاصيلها، أو أنا أقرأ من أجل العمل فأنا بحاجة إلى أن الآن أفهم على الأقل فهم مباشر ووقتي هذا النص وأتخذ على ضوء قرار معين، أو أنا أقرأ للمذاكرة وهنا الوقت أحتاج إلى وقت أطول وأحتاج إلى جهد أكثر وأحتاج إلى مهارات أكثر، وقد أستخدم كما قلت القراءة الجهرية والقراءة السرية وخطوات أخرى كثيرة، أمضي أضعاف الوقت اللي أمضيه في القراءة السطحية في نفس النص، إذا كان النص لنفترض من 200 كلمة في جريدة يمكن أقرأه في لحظات، إذا كان لمقرر يمكن أمضي في ساعة وأنا أردده وأعيده وأبيده من أجل أن أتأكد أنه أنني فهمته. وبهذا تكون أنهينا الحلقة 11، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.